كان يتعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مباشرة الوحي أولا، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الوحي يقطر عنه مدة لحد ما يرتاح، فإذا ما ارتاح التعب يروح وتبقى حلاوة ما يوحى، يوم يتشوق هو للوحي. ساعة ما يتشوق للوحي الشوق ده يخفف عنه المتاعب. إذن الحب للشيء بيعمل ايه؟ بيعمل شيء بالتخدير ما يشعر. فقال لك هو تعب من الأول وبعد ذلك نريحه شوية تقوم آثار التعب تزول وبقيت حلاوة ما أحيى إليه، يبقى هو اللي يعمل ايه؟ هو يتشوق بقى للوحي، شوقه للوحي ده يخفف عنه الايه؟ ولذلك يقول الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله، إذا العملية كانت إيه؟ صعب إيه؟ صعب عليه. ولذلك قلنا لما فطر الوحي شمت فيه من؟ الكفار. طب الأغبياء يقولوا إيه؟ بس شوف عشان تعرف الغباء، إن رب محمد قد قلاه، قلاه يعني أبغضه وتركه. اشمعنى دلوقتي عرفت ان محمد له رب؟ ما كنت بتقول ده كذاب. طب وقلت رب منين ده؟ بقى في البوجت وفي الحاجه تفتكر ان ربه عمله، ولما في الايمان لا ده جايب الكلام ده من عنده. فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يعطي لهم درسا كونيا، كوني يعني امر مشاهد يشهده المؤمن والكافر في امر كوني ظاهر. قال لهم أنتم عندكم الأحداث لا بد لها من زمن، والزمن نوعان، يا ليل يا نهار. الليل له مهمة والنهار له مهمة، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فإياك أن تنقل مهمة الليل إلى النهار ولا مهمة النهار للليل، لأن الليل سكون عشان تقدر على الحركة، والحركة موجودة علشان استبقاء النوع واستبقاء الحياة. يبقى لا ده يستغنى عنه ولا ده يستغنى، يبقى مش متضادين، يبقى متكاملين، ده بيكمل ده. فقال لهم انتوا بتقولوا الوحي فتر عنه وسابه، طب نشك والضحى نهار الضحوة دي والليل إذا سجى، هذه اثنين متقابلين، ما ودعك ربك وما قلى. طب وين القسم ده عشان توديع ما قلى؟ أم قال لك هو كون الليل يجي فيه السكون ما فيش فيه حركة، يجي بعد النهار، يبقى معناه اننا مش هنطلع النهار ثاني ولا ايه؟ هنطلع النهار ثاني، بس احنا عاملين عشان ايه؟ عشان الراحة. وبعدين تستقبل لما تقدر الليل سكن كده ترتاح فيه، تصبح الصبح ايه؟ ولذلك حلو الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وتجد دقة الإعجاز في الأداء، ما ودعك أبك في المخاطب، ما قالش وما قلاك، لأن التوديع يكون لمن تحب ولمن تكره، لكن القلى لا يكون إلا لمن تكره. فما خطبوش بالكاف الخطابية في القلى، ولكن خاطبوا في الإيه؟ وانت بتودع حبيبك كده، إذا أنا تودع حبيبك. طيب ما ودعك ربك وما قلى، وبعدين إيه؟ ولا الآخرة خير لك، مش الآخرة يعني ده الفصل الأخيرة اللي جاية لك هتبقى أوسع من ليه؟ لأنها ستأتي بلا تعب وبلا مشقة، وجمارة القرآن بعد ذلك تأتي في هذا الإيه؟ في هذا اليسر والإيه والعسر. أهي وما نتنزل لما عابوا وقالوا رب محمد قال محمد ولا عادش الوحي بينزلوا، أو أنها جاءت بعد حادثة سورة الكهف لما جموا سألوا هذا، قالوا نسألوا نقول ليه؟ قالوا اسألوا عن فتية وعن رجل طواف وعن مش عارف إيه، وبعدين قال أنا أخبركم غدا، وبعدين منزل ما جاش له الوحي وقعد مدة طويلة لدرجة هو ما إيه. فبقول يا سيدي هو قال لنا أعود يومين ولا ما قعدنا بقالنا 15 يوم أهو. فرسول الله جعل، فربنا قال أقول وما نتنزل إلا بأمر ربك، ننزل بالامر ونغب بالامر، يعني دي لها امر ودي لها ايه؟ لها امر.